لو لم يكن هناك وسيلة للنقل البحري. كل السيارات الموجودة عندنا في التي ملأت المدن وامتلأت بها الشوارع والبراري جاءت عن طريق البحر، ما في ولا سيارة جاءت تمشي، كل السيارات جاءت على البحر. هذا من نعم الله تعالى علينا، لكن قال الله تعالى ولعلكم تشكرون، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه المسألة التي تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى تأمل منا، هل نحن نشكر؟ الإنسان يذهب ويشتري سيارة جديدة ويخرجها من المعرض بعد أن يدفع قيمتها ولا يقول بسم الله ولا يقول الحمد لله ولا يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، ويخرج بها ثم بعد فترة يسلمها لولده يعبث فيها في الشوارع ويصدم الناس ويؤذي الناس الآمنين بعبثه وسفهه، فهل هذا من شكر الله؟ وهل هذا من الاعتراف بنعمة المنعم جل وعلا؟ أم أنه نوع جحود وتنكر للمنعم جل وعلا؟ ثم قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ألقى في الأرض رواسي يعني الجبال، الجبال هي أوتاد السد في الأرض، وكانت الأرض أولما وجدت كانت تضطرب وتتمايل، فالله تعالى بالجبال أرساها وجعلها أوتادا لتثبت فلا تضطرب ولا تتمايل لأجلنا نحن أن نعيش عليها براحة، لا يكون الإنسان دائما في اهتزاز وإنما يذهب من هنا إلى البيت ويمشي مرتاح ويرجع وهو مرتاح، يذهب إلى عمله ويؤدي عمله مرتاح، يزرع وهو مرتاح، يسافر وهو مرتاح، بدون أن يكون عنده اضطراب. هذه من نعم الله، وإلا لو كان الإنسان كل لحظة مالت الأرض انتفأت الأرض ما حصل الأرض كيف يعيش الناس فيها؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم، لألا تنقلب بكم، لألا تضطرب بكم. إذا حصل زلزال بسيط في ناحية من نواحي الدنيا ماذا يحصل؟ إذا وصل الزلزال على مقياس ريختر 6.5 ما الذي يحصل للناس؟ تنهدم المباني ويسقط الناس في الحفر وتنهال عليهم الأتربة ولا يوجد لهم أثر. في نقطة يسيرة من الأرض موقع صغير مساحة 10 كيلو أو 50 كيلو أو 100 كيلو من هذه الأرض الكبيرة، فكيف بالأرض كلها لو اضطربت؟ أيضا جعل الله تعالى في هذه الأرض أنهار كثيرة، يسوق الله تعالى الماء من بلد إلى بلد، على سبيل المثال نهر النيل ينبع من كينيا وأوغندا و جنوب السودان ويتجه مختلف الى الشمال الى ان يصب في البحر المتوسط. نهر دجلة، نهر الفرات من تركيا وبلاد تركستان وغيرها وينحدر الى ان يصل في الخليج، وغيرها من الانهار لأجل أن يشرب الناس منه ويعيشوا ويأخذوا الماء ليزرعوا ويحرثوا ويستثمروا. الله تعالى قادر على أن يجسد منابع هذه الأنهار بدل ما هي أنهار تصير أرض بيضاء، فالله تعالى هو الذي ييسر هذه الأمور. وسبلا لعلكم تهتدون، السبل هي الطرق الله تعالى جعل في الأرض سبل. لو أن إنسان هنا يريد أن يذهب إلى منى فإنه يجد أن الطريق مسدود. لو كان مغلق محاط عليه هنا كان لابد أن يصعد إلى قمة الجبل ثم ينزل. هذا في مشقة ولا لا؟ في مشقة. الله تعالى يسر لنا وجعل فيه فتحات في الأرض وجعل فيها مسالك يسلكها الناس ويسير فيها ويسر عليهم التنقل في أرجاء هذه الأرض في قضاء مصالحهم وتحقيق مآربهم وحاجاتهم. علامات وبالنجم هم يهتدون، أي جعل الله تعالى هذه الجبال والأنهار والمسالك السبل جعلها علامات ليهتدي بها الناس ويستدلوا بها على ما يريدون الذهاب إليه أو الرجوع إليه. وبالنجم أيضا يستدل، يعرف جهة الشمال من الجنوب، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. فالله تعالى ألقى في الأرض رواسي لتثبيت الأرض ولتكون علامات. وأيضا هناك وسيلة أخرى، إذا لم يكن هناك جبال ولست في منطقة جبلية يعرف فيها الناس الأماكن التي يريدون، هناك النجوم يهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأشياء كلها، أنزل الماء وأنبت الزرع وسخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخر البحر وما فيه من نعم وألقى في الأرض رواسي، ثم قال تعالى استمعوا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ما جواب؟ لا، الذي يخلق ليس كالذي لا يخلق، بل بينهما فرق عظيم. فالذي يخلق هو الذي يعبد، والذي لا يخلق لا يصلح للعبادة. إذا كان ربنا جل وعلا هو الذي خلق هذه الأشياء وسخرها لنا وهيأها ويسرها فهو الذي يعبد، والذي لم يعمل شيئا من هذا لا قيمة له، لا يوجه إليه شيء من عبادة ولا يصلح أن يعبد. لماذا يعبد؟ وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتأنيب للذين يعبدون غير الله، الذين يدعون غير الله، الذين يستعينون بغير الله، الذين يذبحون لغير الله، الذين ينذرون لغير الله، الذين يطوفون بالأضرحة أو يدعون أصحابها أو يذبحون لها. يجب أن يتنبهوا لهذا. بل أصحاب هذه القبور خلقوا هذه الأشياء وسخروها، هل لهم في هذا شركة؟ لا، هذا تفرد الله تعالى به وحده لا شريك له، فهو الذي يستحق أن تصرف إليه جميع العبادات وأن يتوجه إليه وحده دون سواه. لا يوجع لا إلى صاحب ضريع ولا إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى سيد ولا إلى ولي ولا غيره، وإنما التوجه يكون لله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يقول قدمت من المدينة بنية العمرة، صرت إلى مكة الساعة 12 ليلة، ولكن لم أنزل الحرم إلا بعد صلاة الفجر لأني كنت متعب من عشر السفر فنمسك من حندق ومنسك تغطية رأسي. هذه طبيعة عندي وأنا محرم. قال عليه السبيل الرسول: إذا كنت غطيت رأسك وأنت محرم وأنت متذكر لإحرامك فعليك الفدية في صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذلك الشهر. وإن كنت ناسي غافل أو أنت نائم فلا شيء عليك، إذا كنت لما تذكرت أزلت هذا الحال. يقول: عاني أنا من الغفلة أثناء الصلاة فماذا أعمل؟ الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو لب الصلاة وجوهرها ولذتها وأنسها ومتعتها وروحها. للإنسان من صلاته ما خشع فيها وما غفل يفوت عليه وإن كانت تجزي الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وذكر أن الإنسان يصلي ولا يكتب له إلا نصف صلاته أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو عشرها. قد يصلي الإنسان الصلاة ثم تلف كما يلف ثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول: لا ضيعت الله كما ضيعت. إحضار شأن الصلاة أمر عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها اللذة والمتعة والراحة. وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. والإنسان حتى أنه يدفع عنه تسلط الشيطان يشتغل بالأذكار التي يقولها في صلاته وبمن ينادي ومع من يتعامل. إذا قلت الله أكبر فتعرف معناه، تدرك على ما تدل عليه، وأنت تتجه إلى الله تعالى وهو ملك الملوك جل وعلا، وأنت تقول سبحان ربي العظيم تتأمل هذه الكلمة، وأنت تقول سبحان ربي الأعلى تتأمل هذه الكلمة، أنت تقول الحمد لله رب العالمين تتأمل هذه الكلمة، وهكذا في كل صلاة اشتغل بالصلاة. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فينبغي للإنسان أن يكون مشغولا بالصلاة لا أن يكون مشغولا عن الصلاة. وإذا عرض له الشيطان استعاذ بالله من الشيطان ونفخ عن يساره وحاول أن يسترد، أي أنه ينتبه لما بقي، ما مضى لا يعيده وإنما ينتبه لما بقي. وينبغي للإنسان دائما أن يكون شديد المراقبة لنفسه وينتبه إلى ما يتغذى به الجسم، فإن هذا له تأثير. تغذية الجسم بالمال الحلال غير التغذية بالمال الحرام، فأي كلما تغذى الإنسان بمال حلال كان هذا أطيب بحاله وأصدق في عبادته. ونسأل الله لهداية الجميع والتوفيق والهداية. إذا دخلت المسجد الحرام بين الأذان والإقامة، فهل إذا صليت الفريضة تسقط تحية المسجد الطواف؟ هل يجوز لي الجلوس إلى حين أداء الفريضة؟ الإنسان إذا دخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد بين الأذان والإقامة لا يجلس حتى يصلي ركعتين. المسجد الحرام إن أحب أن يطوف يطوف، فإذا كان لا يريد الطواف يصلي تحية المسجد ركعتين ولا يجلس، بل لابد أن يصلي ركعتين، وهي من السنن المؤكدة بعض أهل العلم أوجبها. وأما إذا أقيمت الفريضة عندما يدخل الإنسان فإن الفريضة تكفي تحية للمسجد. ونرجو توضيح تجارة الأسهم وبيعها في هذه الأيام. تجارة الأسهم تعود إلى نوع هذه الأسهم، هل هي في مجالات حلال، هل هذه الأسهم في شركات أو أموال أصولها حلال وليس فيها شيء من الحرام، ثم هل الذين يقومون بالإشراف على هذه الشركات يلتزمون بالمعاملات السليمة أم أنهم يتعاملون بشيء من الربا وإن كانت أغراض الشركات السليمة؟ إذا كانت هذه الأنواع فهذه الأسهم لا تحل، وأما إذا كانت الشركات سليمة في مقاصدها وأغراضها وإدارة أعمالها ليس فيها شيء من شبه الربا ونحوه فلا بأس بالتجارة في أسهمها. يقول امرأة تحيض عادتها 6 أيام لكنها استمرت في الحيض، فما هي المدة التي إذا وصلها لا يعتبر حيضا؟ المرأة إذا تغيرت عادتها صار معها زيادة في مدة الحيض، فإذا كانت زيادة خفيفة فإنها تعتبر من الحيض، أما إذا كانت زيادة كبيرة كما لو عادتها 6 أيام فصارت 10 أو أكثر مرة من المرات، فالواجب عليها هو قدر 6 أيام التي كانت تجلسها في كل شهر، وما زاد عليها يعتبر دم فساد، إلا إذا أنه تكرر هذا الأمر 3 مرات فإنها تتغير عادتها إلى أن تكون بدلا من 6 إلى 10 ونحوها. وأما إذا كان الدم معها مستمر فهذا يعتبر استحاضة وهو دم فساد، تجلس المرأة قدر عادتها في زمنها إذا كان معها علامات تعرف فيها من لون أو رائحة فإنها تجلسها، وإذا زالت هذه العلامات فإنها تغتسل وتستنجي لكل فرض، لدخول كل فرض تستنجي وتتوضأ وتصلي ولو كان معها دم، لأنه دم فساد وليس لدم حيض. يقول يعني بعض الناس إذا لبس سوار في يده من النحاس فيقول إنه يعين على التخسيس، وهذه تباع صيدلية بوصفة طبية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل سوارا من صفر فسأل لماذا وضعه، فقال إن الواهنة، قال انزعها فإنها لا تفيدك إلا وهنها. فلا ينبغي للإنسان أن يعمد إلى هذه الأشياء، والطب له مجالاته وليس هذا منها. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.